تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يعني هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض أحداث يوم القيامة وهي حال أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. فبينهم خصام وجدال ومنازعات، يلتقي الضعفاء بالمستكبرين الذين كانوا في الدنيا يقودونهم إلى الشر وإلى الكفر وإلى الضلال. فالله تعالى يصف هذا المشهد العجيب في هذه المناظرة والمجادلة والمخاصمة فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا نتبعكم ونقتدي بكم ونأتمر بأمركم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني ليس النار كلها، لو جزء نصيب من النار هل ممكن أنتم تخففون عن النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، كلنا سواء هم يقول عن بعض كلهم فيها، إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، خلاص يعني انتهى هذا حكم الله بين العباد وكلهم في النار سواء ضعفاء أو مستكبرين. وهذه الفائدة يا إخواني يعني يدل على أن الضعف ليس حجة عند الله يوم القيامة، الحجة إقامة الحجة على الإنسان في إزالة الشبهة، أما أنه والله أنا كانوا يقودوني ولا كان في ناس والله تأثر علي، كل شرعا هذا لا يفيدك يوم القيامة، ولا كون الإنسان من الضعفاء يفيده أن ينجو يوم القيامة، وإذا أنت بعقلك تستطيع أن تعرف الحق من الباطل وتستطيع أنك تبتعد عن هؤلاء المجرمين، فلا يجوز الإنسان أن يتحجج بهذا والله أنا مع الناس وش أسوي وكذا من هالكلام. لذلك ينبغي التنبه لمثل هذا. ثم قال الله تعالى يخاطب أهل النار هؤلاء سواء الضعفاء أو المستكبرين، يخاطبهم الملائكة وقال الذين في النار لخزنة جهنم، أهل النار يخاطبون حراس جهنم وبوابوها لهم الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صوروا الآن وين وصلوا، أول كان يبي ينجون من النار ما قدروا، يبون خفف ما قدروا، الآن وصلوا مرحلة بس يوم واحد بس، قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الملائكة تقول لهم أولم تأتيكم برسلكم بالبينات، ما جاءت الرسل بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات وما يثبت لكم أن الله سبحانه وتعالى حق وأن يوم القيامة حق وأن هذا الكتاب حق؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن مدام أن وصلكم البينات ووصلكم الحق والحجة فلا مجال للخروج، ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا. بعد ما ذكر الله تعالى يعني هلاك أهل النار وخذلان أهل النار ذكر المقابل وهم أهل الإيمان والطاعة، فبين الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم القيامة الذي تقام فيه الشهود يشهد على الناس كثير من الشهداء، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. كل من حاول أن يعتذر من الظالمين والله أنا غصب علي، أنا ما قصدت، أنا مأمور، أنا لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم سوء الدار وهي جهنم نسأل الله العافية. ثم قال جل في علاه: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول، الألباب أصحاب العقول التي تتضح لها الحق. فاصبر يا محمد إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني يقول له الله تعالى يسليه، يعني يسلي نبيه ويواسيه، يقول: شفت هؤلاء الذين يجادلونك، هؤلاء أصحاب كبر في القلوب، في كبر يجعلهم لا يستسلمون لأمر الله ولا ينقادون له. إن في قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني لن يصلوا. وأن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ من حال هؤلاء المتكبرين. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، هذه الجنة ليست دار المتكبرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس، يحتقر الناس. فهذا هو الكبر. فاستعذ بالله إنه السميع العليم، إنه السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي والله أكبر، يعني سبحان الله. هذا الإنسان الضعيف المتكبر على ربه، مرة ينكر ربه، مرة ينكر حق ربه، مرة يلحد، مرة يشرك، مرة. فالله تعالى يقول له: يعني ترى أنت مخلوق بسيط، ما في شيء، يعني حتى تعاند رب العالمين وتجادل رب العالمين. لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، والذي قادر على خلق السماوات قادر على ما دونها. وما هذا المخلوق الإنسان حتى يعاند رب العالمين؟ ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، بعدين فإذا هو خصيم مبين، خصيم رب العالمين. والله أنا يا أخي غريب هالدين هذا، شلون يعني يقوم يجادل رب العالمين، الله تعالى يشرع وهو يناقش، وكأنه يعني هذا الذكاء الخارق. طيب الله تعالى والذي خلق، لو شاء سلبك العقل هذا وتركك مجنونا لا تستطيع أن تفهم كلمة ولا تستطيع أن تذهب دورة مياه جلكم الله. لكن سبحان الله، يعني الهداية من الله. لخلق السماوات أكبر، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير، كيف شبه الله تعالى المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يعني لا يمكن أن يستوون لا في الدنيا ولا في القبر، ولا إذا بعث الناس يوم القيامة، ولا إذا دخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، ما يستوون أبدا. ولذلك ينبغي الإنسان يا إخواني أن يسلك سبيل الصالحين، وأن يبذل ما استطاع من أعمال الصالحة، لعل الله تعالى يعني ينجيه في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من سلك الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.